فرحة الأعياد تزهو باكتمال الصوم منحة، وشعار من رحيم أن في الإسلام فسحة، وصلاة وصلات يتسامى الشهم جرحة، وابتهاج بمباح لا يضير الصحبة مزحة، عاده الله عليكم نفحة من بعد نفحة. من كلمات أخي عبد الله الحسينان وأنس، جزاه الله خير. مبارك عليكم عيد الفطر، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. أخوكم محمد صالح.